الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الذي يفرق بين الغرباء الاولين وبيننا في الغرفة الثانية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدر الضوء بالنسبة للغرباء. لقد قال كثير من العلماء بان يتولى منصب الاستاذ رجل ليس ضليعا في الحسن، لأن المرأة كما قال الأولون إذا زل العالم زل بزلته عالم. فهذا المفتي لابد أن يكون عالما متينا، بمعنى أنه يجب عليه أن يغضب لله ورسوله، لكن يبقى يفتي الناس ويرى المنكر ولا يسمعه وجهه، فهذا يفسد مصداقيته. عندما افتي مثلا لان فوائد البنوك حلال وتقوم الجوائز الرسميه جميعا والمجلات لنشر هذا الراي ولتمديد المفتي، حتى ان مجلة اكتوبر جعلته الرجل الاول في الكفاءة عن 89 كلاعب الكرة والممثلين. ولا ننكر لان الجماهير العريضة كانت تنتظر فتوى تحليل الربا، وفي نفس الوقت يفتي وقد اصاب في ذلك انه لا يجوز ان تقام مسابقات ملكات الجمال، لان هذا عهر رسمي. امرأة تاتي يقيسونها وزعفاها ورزقها ونهداها بالمقاس ويعرضون العورات على ملأ من الناس ويكفت وفي الفنادق الكبرى وعلى مرأى ومسمى وبها تصريح رسمي، ويقولون لا يجوز لان هذا حرام، ولا يستمعون لهم ولا يقيمون لهم وزنا، يهللون للاولى ويتعاظون عن الثانيه. اغضب لله مره، لماذا تظن يفسد المرء مصداقيته اذا راى امثال اولئك؟ وهذا افضل من كثيرين. اول ما تولى منصب الافتاء قال ان اتحاد المقاطع هو الراج، واذا راينا الهلال في بلد مجاور لنا يستيق معنا في جزء من الليل يجب علينا ان نقوم. وبعدين جاء رمضان الثاني قال لا، اختلاف المطالع هو الاصل ولا عبره باتحاد المطالع، فمن فاذا رؤي في بلد تشترك معنا في جزء من الليل فليس لنا ولا يجب علينا ان ناخذ بغياه ونشر في الاخرام. فجاء هذا العام قال ان اتحاد المطالع هو الاصل وهو الراجع، فاذا رؤي الهلال في بلدك نشترك معنا في جزء من الليل يجب علينا ان نقوم. تعال ماذا نفعل؟ نبدل الفتاوى كما نبدل النعام؟ فهذا يدل على انه لا يوجد تاصيل علمي، لأن المرأة متى يتغير اجتهاده في الفتوى؟ يفتي اولا عن دليل راجح له بعد بحث طويل مقنع. فمثل هذا لا يتحول عن اجتهاده بسهوله، لا سيما والادله مسبوقه في مواضعها. فما الذي خفي عليه وعلمه حتى يبدل فتواه ثلاث مرات في سنتين؟ هذا المهلك ونتوسم فيه الخير. فما بالك بالذين يضللون الناس عن عمد او عن جهل؟ لا شك عند علماء المسلمين الثقاء المتبوعين عند جماهير العلماء كابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي والثوري وابن وهب وغيرهم من العلماء، انه لا يجوز ان يجتمع قبر ومسجد في دين الاسلام. لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. ومع ذلك يقول علينا رجل مشهور، هل اتخاذ المساجد على القبور شرك؟ قال ومن قال هذا؟ ليس بكفر. وحتى يثبت عمليا انه ليس بكفر عقد مجلسه الدائم في مسجد الحسين. انظر الى الغربة، غربة الحق واهله. يرى الذين يدخلون يقتلون الاعداء ويسألون المدد من دون الله تبارك وتعالى، ويرى صوفيا يقف حتى ينظم المرور من اليمين الى الشمال كما لو كانوا يطوفون بالبيت العتيق، ولا يمكن ولا تهتز له شعره. وهذا دليل عند العوام والطغاة الذين لا يميزون بين الطاع والتراب ان القبر يجوز ان يجتمع مع المسجد وان دعاء الاموات ليس بجد. فماذا يفعل دعاء المسلمون؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثالث وثالث، تكثرت النصال على النصال وضعفت ابدان الدعاة عن تحمل العذاب وتحمل مخالفة الجماهير العريضة لهم، حتى صار الواحد كالغريب في اهله. ان غربة الاسلام غربة خاصة، السني غريب في أهله، لا يبقون معه، بل يقول بعض الآباء وكثيرا ما أُتي إلينا ذلك، ونسأل في مناسبات متعددة، أبي حلف على أمي بالصلاة أنك إذا صليت في مسجد السنية تكون أمك أمك طالب. ماذا يفعل؟ أبي حلف عليها إذا أطلقت لقيتك أمك طالق أو أخرج من البيت. ماذا يفعل؟ إن التفرق في الدين خير من التفرق في السن، مع أن كلاهما مسموم، لكن الذي يتفرق في الدين أبعد عن الانحراف. والفساد العريض من الذي يتفرق بالدين. فإذا خفت على ولدك أن يتم الهروين فدعه في أحضان أهل السنة والجماعة. فهذا الغريب ماذا يفعل؟ غربة خاصة. إذا صدعت بكلمة الحق وخفت على ذلك، وكلت عندنا اوامر لا تتكلم في هذا الامر. هذا على المستوى الخاص. على المستوى العام قل خذ مثلا واحدا وهو ما حدث في فرنسا في العام الماضي. فرنسا بلد الشجور والدعارة التي اتسعت بكل شيء، للميري جيب والميكرو جيب والهراء. لما لبست بنتا صغيرتا الحجاب قامت قيامة الفرنسيين حتى اضطر رئيس الدولة وامرأته أن يتكلم في هذا الأمر الشخصي. بنت ثبت الحجاب وامتهتت دولة فرنسا، بنت الكريمة البنت والداعية إلى النصرانية والتفجير فيها على جده، اهتدت فرنسا كلها دولة العظمى بحجاب فتاة. وقد اتسعت المنجب والميكروجب، واضطر رئيس الدولة ان يدلي ببلاء بحجاب بنت. لكن هو ان هذا الحجاب ليس مجرد قمامة شوب على الراس، ان هذا رمز، كما ان هذه اللحية رمز. الذين يهونون من الهدي الظاهر يقولون ربنا رب قلوب. نعم هو رب قلوب، ولكن هو الذي امرك باصلاح ظاهرك كما امرك باصلاح باطنك. لما فرقت ما جمع؟ لما فرقت ما جمع؟ ان صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. ليس الحجاب وما يجوب على الرأس، انه رمز. والبنت التي لبست الحجاب مغربيه يندى الجبين وتسمع العين، ان ملك المغرب نفسه ايضا يتدخل ويحضر ابو هذه البنت ان بنته تقرا الكتاب. رئيس دوله عظمى تدخل، ورئيس الدوله التي منها هذه البنت يتدخل ايضا. لماذا رسائل دول يتدخلون في هذه المسائل ما عهدناهم يتدخلون؟ ان سلمان مسلم العساف العظيم الكافر، لأن توبة الزنزير لا تقبل عند جميع العلماء، الذي كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم أمهات المؤمنين بالدعارة وأتى الخميني بقتله. وهذا والمعاد يكتبان أول ما أتى في إيران بالسباحة إلى مصر رغبت من الزرع وقامت على القدر وسحبت السفينة من إيران. لماذا تسحبون السفينة؟ رجل إيه يعني رجل ألف كتابا مثلما يؤلف كثيرون، لكنه رجل. رسول الإسلام يسب وتتهم انكاره بالدعارة على طريق إن دارونا لو سكن لقامت الدنيا على قدم. في مدرسة المتاغبين أنه برجل له عمامة وأنبت الجبة قطان يرد ولا يجرؤون أن يضعوا مكانه في السيف. هذه غربة ما لها من دافع. ماذا يفعل المسلمون الضعاف أمام هذه الغربة؟ على المستوى العام، على مستوى الدول، وعلى المستوى الخاص. إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا. أيها الغرباء في الغربة الإسلامية، طوبى لكم، طوبى لكم وحسن مآب. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. لا تيأس من روح الله، ولا يحملنك كثرة المخالفين على اليأس. الحد من ايصال الحق الى القله. فان النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه كانوا يدعون الواحد بعد الواحد، لكن الواحد منهم كان يبني الامه من غثاء السيف، يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الحسنه على قطعتها. قالوا اومن قله نحن يا رسول الله، ولينزعن الله المهابه من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزق بهؤلاء الغرباء وان يعدهم بروح منه وان يعدهم وان يعد الحق بهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ات هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالاحسان وينهى فيه عن المنكر. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا وعند القلب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اشرنا اشاره عابره الى ان الغربة تنقسم الى قسمين، وهي غربة خاصة وغربة عامة. فاما بالنسبة الى الغربة الخاصة فهي ان يكون الرجل غريبا في خاصة في اهله او غريبا في قومه، ذلك ان الجماهير العريضة إذا ابتعدت عن قدس الضياء أو غلط الظلام، وهذا أمر حسي مشاهد ننقله إلى الأمر المعنوي الآخر. لو أن هناك مصباح وله ضوء قوي، فكلما اقتربت من المصباح كلما شعرت ببهاء ضوئه ولمعانه، وكلما ابتعدت عن هذا المصباح شعرت ان الضوء يخرج شيئا فشيئا حتى تدخل في ظلام حالك لا يخالفه النور. هذا هو المثل الحسي الذي نشعر به جميعا ونراه. المثل المعنوي او الشيء المعنوي الذي يضرب به، يضرب له هذا المثل، هو الهدى والضلال. بقدر قربك من مصدر الضوء صلى الله عليه واله وسلم بما اتانا من قران وسنه، بقدر ما يكون احساسك بنور الاسلام وبهائه ولامع نوره، وبقدر بعدك عنه وانزلاقك منه بقدر ايغالك في الظلام. لا تظن ان ذلك الظلام الثابت الذي ينفو منه الغرباء في المرحلة الثانية يدوم، لا يدوم إن شاء الله مع مراجعة الصوت الأول. إن ظلام الليل كلما اشتد أوجد بإيذان مولد الفجر. ولذلك ترى أحلك فترات الليل سوادا وظلاما هي التي تسبق نور الفجر. فإذا رجعت الضياء تخلصت من هذه الظلمات التي يعبر الله تبارك وتعالى عنها بنقض الجمع في القرآن الكريم، ويعبر عن نقض النور بالإخراج، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن مصدر النور واحد بخلاف مصادر الظلمات فإنها متعددة، ظلمة الريبة وظلمة الشك وظلمة الأفق الى نافي هذه الظلمات كالاهوال وغيرها، فهي ظلمات تاتيك من اشياء متعدده كطريق الله تبارك وتعالى، وهذا توضيح لمعنى الظلمات والنور، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند احمد وصححه الحاكم في المستدرك، ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا على الارض وخط خطوطا قطارا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا طريق الله، طريق واحد فقط، وهذه طرق الشياطين ظلمات متعدده، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، فانت تحتوشك مصادر كثيره من الظلمات، ان فاتك مصدر نهتك الاخر، وان فاتك الثاني ادركك الثالث، ولا عصمة لك من هذه المصادر الا بان تعتصم بالامر الاول، عليك بالامر الاول وعليك بالامر العتيق. نحن نرى الاباء الان لا يملكون التأثير على أولادهم، وهذا يأتين ابنتي لا تريد أن ترتدي الحجاب، وأنا لا أريد أن أطلق عليها، أريدها أن تلبس الحجاب عن اقتناع. تقتنع بماذا أيها المسكين؟ تقتنع بفرض الله عليها، وليس لها خيار في أن تقبل أو أن ترد. إن كانت من الذين آمنوا ومن الذين اسلموا لله، ليس لها خيار، وليس لك خيار، ليس لك خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. مؤمن لا اريد ان اسلم حتى تقتنع، حتى انها لم تقتنع، ماذا نفعل؟ أين يذهب حكم الله؟ إذا هي لم تقتنع بحكم الله تقتنع بمن؟ لقد منعت نفسها من دينها بهذا القول وهي لا تدري. ابني أنا لا أريد أن أضغط عليه، لأني لو ضغطت عليه حتى يصلي لن يصلي من ورائي. أريد أن أقتنع. المسألة لو جاءت في الإقناع لا يخلصها. عرفنا حقائق الدين الثابتة في الاطلاع والمناقشة. الغرباء الأولون كانوا يعتصمون بها بتنفيذ أمر الله لتجاوز مرحلة الغربة، لذلك مكن الله لهم. رجل لا يصلي ويتمكن، نعوذ بالله ان يتمكن، نسأل الله ان لا يمكن اولئك والا قتلونا، لانهم عباد شهواتهم. تصور لو رجل يصلي، هل يمكن ان يصدر ابنا باعتقاد المصلين في صلاه الفجر؟ هل يمكن ان يصدر امرا بانصاع القنابل المسيله للجموع في المساجد؟ وأنه يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله، نعوذ بالله أن يتمكن هؤلاء. إننا نريد أن يتمكن المؤمنون، لذلك هؤلاء لا يمكنوا حتى يراجعوا الأمر الأول. راجع الأمر الأول تكون حقيقا بالخلافة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رأوا أن من استحقاقهم وهم الملائكة للخلافة أتجعل فيها من يسكب فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ رأوا أن استحقاق الخلافة تكون للمسبح والمقدس، وأما بعد التسبيح والتقديس لا تكون خلافة. لذلك يجب على المسلمين ان يراجعوا الامر الاول، ولا يكون واسعهم شديد بينهم على هذا النحو الذي نراه. اننا نرى جماعة يحاربون بعضهم في الخلاف الفرعي ويمكثون بعضهم في الخلاف الفرعي أشد ما يمكثون اليهود والنصارى. والله العظيم إن بعض المسلمين بسبب الخلاف في بعض المسائل الفرعية يكره أن يلقى عطاء، وإذا قابل النصراني قال له صباح الخير وبث في وجهه، وإذا رأى أخاه الذي اختلف معه في مسألة فرعية انعقد في طريق آخر. ضعف الولاء للإسلام والمسلمين، كل هذا فرع على الإيضال بالظلمات والبعد عن الأمر الأول. ترى كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل بيذكر الله مثلا او يعبده بطريقه مبتدعه ينكره من غير الطهران في شرع الارض يدعو الخبر. قاموا يقارنون اهل البدع لاهل الكفر، او ان اهل البدع على قيد عظيم. وصارت الجماهير تسري في ركاب اهل البدع وضاع اهل السنه. ولا ننكر ان بعض الداعين الى السنه جاهل باساليب الدعوه ومنوجها. انظر يرحمك الله الى البلاء يتكاثر حتى من البرداء انفسهم. بعض الداعين الى السنه جاهل بطرائق الدعوه، لا يراعي مستوى حال المخاطب. نرى مثلا رجلا يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد ولد ادم ولا فرق في الاذان وفي الاقامه وفي التشهد، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اذا قيل له لا يجوز لك ان تسيده في هذه المواضع عن ذكره النبي، يكرهون النبي. ولا سبب غربتنا الا محبته، هذا هو بيت التصديق. لو اراد البرداء الدنيا لحازوها اكثر من طلابها، لكن سبب غربتهم محبته والدعاء الى سنته. وهل يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الا كافر؟ واستمنى بعض العلماء كسيد الاسلام رحمه الله ابن تيميه على ان الحديث المشهور بين الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب وموضوع وبغض وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، لان الزياره ليست من مناسك الحج. ولو حج رجل ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم لعارض سفر او مرض او نحوه صح حجه بالاتفاق، قال لان الزياره ليست فرضا ولا ركنا ولا شرطا في الحج، وجهوته صلى الله عليه وسلم كفر. فكيف يكفر من لا يفعل شيئا مفروضا عليه؟ كيف يكفر؟ فإذا قيل له لا تقل سيدنا قال فليحبوه الحساب وهذا ولبدوهم فيما يفتخر المرء به. لكن الأمر كما قال الطالب الأول معاذبا معزيا لنفسه إذا محاسن الناس أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كنت تلومني على التوحيد فقل لي كيف اعتذر. اذا اتهمتني انني مستقيم كيف اعتذر. ان المنحرف اذا اتهم بشرفه يعتذر لانه سيراجع الطهاره ويراجع الصلاه. لكن اذا قيل لهم اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اولاد يتفحرون، ماذا يفعل اهل لوط؟ ماذا يفعلون؟ كيف يعتذرون؟ إذا محاسن الناس أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف اعتدوا؟ ينجزون أم بأنه متبع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟